بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص من قول العمل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين، وارزقنا حفظ النبيين، ارزقنا حفظ النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يقول مالك رحمه الله: فصل. وشرائط الحوالة أربعة أشياء. نظري بعض قريب بعين النظارة. قال: وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المحيين وقبول المحتال وكون الحق مستقرا بالذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول، والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل. أول ما نتكلم عن الحوالة فنتكلم عن حقها ودليلها وإلى آخره. فالحوالة هي من التحول والانتقال، وشرعا عبد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، ودليلها خبر ما في الصحيحين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مدين فليتبع وليتبع، أي إذا أحيل أحدكم على مدين فليحتل. وذكر الفقهاء أن لها أركان: محيل وهو من عليه الدين، ومحتال وهو مستحق الدين على المحيل، وهو الدائن الذي يحاكي دينه ليستوفيه من غير مدينه، والأخير أو ما قبل ذلك محال عليه، وهو من عليه دين أو دين محيل، هو الذي يلتزم بأداء الدين للمحال. ودينان الذكر الرابع والخامس: دينان، دين للمحال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه، يعبر عنه بالمحال به. ثم الذكر الأخير: النصيغة. أن يقول المحيل: أحدتك مثلا على فلان بكذا، وإن لم يقل بالدين الذي لك علي، أيوة، أو ملكتك الدين الذي لي علي على فلان، فيقبل المحال أو يتملك. قال: لها شروط: رضا المحيل والمحال، أو هو يقول هنا: وشرائط الحوالة أربعة أشياء. رضا المحيل. الآن أنت تسألني 1000 ريال سعودي، وأنا أسأل لي 1000 ريال سعودي، تأتي إلي وتقول: أعطني 1000 ريال سعودي. أقول لك: ما عندي الآن مثلا. فتقول: أنا أريد حقي. أقول له: عندي أو لي على فلان، على زيد وعلى عمرو، 1000 ريال، فأحيلك عليه، ما تقبل. اشترط رضا المحيل اللي هو أنا المحيل، وقبول المحتال وأنت المحتال الآن، أحلتك على فلان. قال: ولا اشترط رضا المحيل عليه، لأنه هو يسلم لي أو لوكيلي أو لغيره، ليس له دخل. لكن بمجرد أن أقول أحلتك على زيد وأنت تقول قبلته، خلاص انتقل ما في ذمتي من أجلك إلى ذمة زيد، وما كان لي عند زيد خلاص بعته، لا أملك منه شيء. في هذه الحالة إذا أحلتك على زيد وذهبت إلى زيد وحصل، يعني لا قدر الله مثلا إجلاس أو شيء أو جحود أو شيء، فلا دخل. أنا بعت ديني ودينك بعته، خلاص لا تسألني شيء، أنا بعته وأنت قبلت، انتهى الكلام. فتذهب إليه والله يفتح عليك ويفتح عليك. قال: وشرائط الحوالة أربع أشياء: رضا المحيل اللي هو أنا، وقبول المحتال اللي هو أنت، وكون الحق مستقرا في الذمة. لا بد أن يكون أداك الثبت هناك، فلا يفتح الحوالة على من لا دين عليه. لا يصح الحوالة على من لا دين عليه، وكون الحق سقطا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه بالجنس والنوع. والصفة والقدر والحلول والتأكيد لابد من الإثبات أن يعمل عبدين فيقول أنا أسألك أسبري إلى آخر رمضان ويسأل الله إلى آخر رمضان ما يسمح أن يكون ديني حال أو دينه أو دين الآخر حال ما يصلح لابد أن يكون كلاهما حالين أو كلاهما مؤجلين وبنفس الجنس ريال سعودي لك ريال سعودي أو دولار لك دولار وهكذا واتفاق ما في ذمة المحيط والمحال عليه بالجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيط خلاص إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيط وصار الحق في ذمة المحال عليه فإن تعذر أخذه بفلس أو إنكار أو حلول لم يجعل المحيط لأن الحوالة بيع وهي بيع دين بدين للأصل عدم الجواز لكن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها الشارع أجازها لحالة حاجة الناس عليها نعم ولذلك قالوا لا يجوز لا تجوز الحوالة إلا على دين يجوز بيعه أما ما لا يجوز بيعه كدين السلام ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به لأن الحوالة بيع في الحقيقة لأن المحال يبيع ماله بذمة المحيل بما له بذمة المحال عليه والمحيل يبيع ماله بذمة المحال عليه بما عليه من الدين فلا يجوز إلا بما يجوز بيعه ولا يجوز الحوالة لا بمال معلوم لأن إذا كان مجهول كالثمن في البيع فلا يجوز فلا بد أن يكون بمال معلوم طيب قال ويصح ضمان الديون ما هو ضمان الديون ضمان الديون اولا الضمان هي لغه الالتزام وشرعا عقد يحصل به الالتزام او الالتزام حقا ثالثا بذمه الغير او احضار من هو عليه عين مضمون او بدل من يستحق حضوره ولا سيسمع لك الكفاله و حديث العارية مؤدى والزعيم غارم والدين مقضي إلى آخره نقل هذا من أدلة الضمانة وتحمل عن رجل 10 دنانير الرسول صلى الله عليه وسلم وفي البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة فقال يا رسول الله صلي عليه فقال هل ترك شيئا قال لا قال هل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على ميتكم وعلى صاحبكم فضمنه أبو قتادة وقال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه الصلاة والسلام عليه ولذلك لها أركان ضامن ومضمون ومضمون عنه ومال مضمون والصيغة فيقول هناك يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة يشترط أن تكون هذه الذمة مستقرة في الذمة أولا اشترط أن يكون الضامن له أهلية التبرع فلا يضمن صبي ولا محجور ولا سفي ولا مكاتب والمضمون له وهو صاحب الحق يشترط أن يعرف الضامن ما يمكن أي زيد العرض أن الذمة تختلف ولا يشترط رضاه لأن الضمان لا يضره بل يزيد حقه وإيش تأكيدا ليس مع سقوطه ولكنه يرتد إلى رده ومضمون عنه وهو المجيء ولا يشترط أن يعيبه الضامن فيصح عن الميت كما تقدم في بعض الأمور طيب قال يصح ضمان الدين المستقرة في الذمة أما الذي لم تستقر بعد فلا ضمان فيها فاشترط في هذا إذا علم قدرها قال اشترط أن يعلم قدرها أما في المجهول فلا يجوز ضمان المجهول فقد يكون عنده مليار وأنت تضمن لا تعرف كم قدر الضمان لأن الضمان أنت حين تضمن على دين أنت الضمين هو أنت الضمين وهو الأصيل وله حق أن يطالب الأصيل أو الضمين له حق أن يطالبك أنت أو طالب دين أنت غارم بالضمانة أنت غارم نعم ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن شوف من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا يعني بعد أن علم بعد أن استقر وعلم القدر وجاء هذا الضامن وضمن بالإذن بعد ذلك لصاحب الحق أن يطالب زيد المضمون له أو المضمون عنه أو عمرو اللي هو الضامن قال وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بجبنه. يعني أنا لي أو أنا على يدين، أنا على يدين 1000 ريال أو 2000 ريال لزيد، جاء زيد يريد الضمين، فقلت لك تعال يا أخ أحمد موسى واضمني عند فلان، فجئت أنت وضمنتني. أنت الآن غارم، زيد هذا الذي يسألني الآن له أن يطالبني الآن، يقول اعطيني الآن أو يطالبك أنت، لأنك أنت الآن غارم، الضمين غارم، السعر غارم، تضمن، تضمن. طيب، أنت عندما علمت أن المبلغ 1000 ريال وضمنت برضائي، أنا رضيت أن تكون أنت ضامن، فجاء له هذا الزيد له أن يسألني وله أن يسألك، فإذا أديته الحمد لله، وإذا أبرأني أبرأك أيضا من باب أولى، لكن لو أبرأك لا أبرأ، هذا شيء. الشيء الثاني إذا جاء وقال لك اعطني المال الذي على فلان، فقلت كنت أديته مثلا وأذنت لك، إذا أذنت لك بالأداء وقد أذنت قبل لك بالضمان، ففي هذه الحالة لك بعد ذلك أن ترجع علي. أما إذا تصرفت بنفسك وجزاك الله خير وأديت الدين الذي علي لزيد، ثم جئت وقلت اعطيني الدين لقد سددتك، فقال الفقهاء لا جزاك الله خيرا لا يلزمني لانني لم اضمن لم اذن لك بالاداء. والحقيقه ان بالنفس من هذا الشيء، لانه اذا كنت قد اذنت لك بالضمان فهو ايضا اذن بالاداء، لكن الفقهاء قالوا لابد من الاذن بالضمان والاداء. واذا غرم الضامن رجع المضمون عنه اذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح الضمان المجهول ولا ما لم يجد إلا درك المبيع. ما هو درك المبيع؟ تأتي أنت من أمريكا إلى هنا تريد أن تشتري شيء، وتخاف أن يكون هذا المثل أو هذا الميزان أو هذا الصاع أو هذا الصنجة أو هذا الشيء الذي يقاس به أو يطلب به مغصوب، أو تخشى أنا تاجر هنا، أنا تاجر أبيع كتب أو أبيع كمبيوترات أو أبيع شيء مثلا، فجيت تشتري مني هذا الكتاب، اشتريت كم هذا الكتاب؟ قلت لك بألف، قلت اشتريته وأعطيتني الألف وأخذت الكتاب، ثم جاء الزيد ورأى الكتاب بيدك ورفع الدعوى للقاضي، يا قاضي هذا الكتاب حقي مسروق مغصوب عليك. القاعدة في هذه المسألة أن صاحب الحق المستحق هذه القطعة المستحقة أن له أن يرفع الدعوى على من بيده السلعة، على من بيده حقه، لا يرفع دعوى علي أنا الذي غصبتها عليه ولا أو سرقتها مثلا، لا يرفع الدعوى علي، وإنما يرفع الدعوى عليك أنت لأنك لأن الحق الآن بيدك، فإذا لم يرفع عليك ضاع حقه، ولذلك جاز له أن يرفع الدعوة عليك، وفي هذه الحالة يثبت بشاهدين أو بالدليل على أن هذه القطعة له فيأخذها، أخذها سلمها منه. إذا أنت إلى أين ترجع؟ إلى أين تذهب الآن؟ جئت من بلد وجئت من مكان وجئت كذا وأخذت مني قطعة وبعتها لك وهي منصوبة هي مستحقة لزيد أو لعمر، أو أنت جئت إلى هنا واشتريت مني ثم جاء زيد بعد ذلك وأثبت أن هذا الثمن الذي بيدي هو ليس لك وإنما لعمر أو لزيد أو لبكر أو لخالد أو لغيره، وأثبت عند القاضي أن هذا له وأخذه وسلبه من زوجك، أين أذهب أنا بعد ذلك؟ هذا ما يسمى بدرك المبيع، معناه أنه وإن لم يجب كما قد قلنا من قبل لا يصح ثمن ما لم يجب ولا يلزم بعض الاستقرار وكذا إلا في هذه المسألة، وهي ما يسمى بدرك المبيع، وهو جواز أن يأتي شخص ويضمن للبائع أو للمشتري إذا خرج هذا السلعة هذه السلعة وهذا المال مستحقا أن يضمنه ويقول اشتري وعلي الدرك أو اشتري وأنا ضامن، هذا معناه درك المبيع وهو ضمان ما لم يجب، ولذلك قال ولا يصح ضمان ما المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع، ففي هذه الحالة درك المبيع يجوز الضمان به لحاجة الناس إليه. قال والكفالة أحكام الكفالة قال فصل والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حقا لآدمي. الله المستعان. أتى بها بسطر واحد وهذا لأن الكفالة تكون بالبدن وليس بالمال، ولذلك إذا تعلقت بمال فإنها تبطل، لا يصح أن تكون كفالة بالمال، لا يصح أن تكون كفالة بالمال، ولذلك قالوا الكفالة من تعريف أنها ترادف الضمان لغة و و و و وشرعا وتغيره عرفا، فالضمان خص بالمال مطلقا عينا كان أو دينا، وأما الكفالة خصت بالبدن فقط، ولذلك يقال كفالة البدن كفالة وجه هو أضمنه وجاهة أو أكثره حضورا، ولذلك لها شروط تعيين المكفول ورضا المكفول وإذنه ومعرفة التكفيل المكفول له صاحب الحق، ونعم هذه هي الثلاثة التي يشترط فيها. أيوة لعلنا إن شاء الله إذا انتقلنا إلى كتاب أرقى من ذلك وأكثر فإنه يفصل في هذا تفصيلا أكثر من من من من, من, من صاحب مثل الشجاع. نعم قال وللشركة أحكام الشركة، نعم وللشركة خمس شرائط أن يكون على ناظم من الدراهم والدنانير وأن يتفق في الجنس والنوع وأن يخلط المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين وكل واحد منهما ولكل واحد منهما فصفها متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت أو بطل. هذه هي الشركة. وللشركة أنواع كثيرة، شركة الأبدان وشركة العنان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة وشركة الوجوه، شركات كثيرة كلها باطلة عند الشافعي إلا شركة العنان، ولذلك سميت شركة العنان من اسمها يعني أنها طلبت عنان السماء من شهرتها. فالشركة في اللغة الاختلاط شيوعا أو مجاورة، وشرعا عقد يثبت به حق شافعي لمتعدد أي شخصين فصاعدا ثلاثة أربعة خمسة إلى آخرها. ويستدل لها من أن ثالث الشريكين ما لك من أحدهما صاحبه إلى آخره، والمعنى أن مع يعني معهما في يعني أنواعها أربعة، شركة على وهذه هي التي يتكلم عنها المؤلف وهو يتكلم عليها في كتب الفقه يقصدون بها على اللي هي قالوا بلغت من شهرتها على السماء أو أنها من عنان الفرس، كأنني أنا راكب فرس وأنت راكب فرس وأمد لك بعنان وأنت تمد لي بعنانه، كأنه كل واحد منا يأذن لصاحبه بالتصرف. ولذلك الأولى هي العنان، أخذ من عنان الدابة المانع لها من الحركة لمنع الشركة من التصرف بغير مصلحة، وهي أيضا صحيحة لسلامتها من أنواع الضرر، وهذه هي التي لا خلاف في جوازها بين الفقهاء. فلها شروط أن يكون رأس المال مثليا، يعني دراهم بدراهم أو دينانير بدنانير أو ذهب بذهب أو بور ببور أو غيره إلى آخره، فهذا مقصود حتى يختلط المالان ولا يتميز مال زيد من مال عمرو. قبل أن يتحد المالان جنسا وصفة يمكن الخلط من غير تمييز، وأن يختلط المال قبل أن يعقد الصفقة أو هذا أو هذه الشركة، وأن يكون الربح والخسران بنسبة المالين. يعني إذا أنا 10,000 وأنت 10,000 فالربح والخسران على السواء، وإن كان أنا دفعت 10,000 وأنت 5,000 فيكون ثلثين بثلث. والشرط الأخير أن يأذن كل منهما لصاحبه بالتصرف ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للشركتين. أما شركة الوجوه فإنها مأخوذة من الوجاهة وهي العظمة، كان يشترك رجل وجيه صاحب عظمة وجاه لكن ليس له مال، وخامل أي لا يعني لا يعرفه أحد لكن عنده مال، أي عجيب الشهرة له مال، يكون المال من الخامل والعمل من الوجيه من غير تسليم للمال. ولا أيضا طريقة أخرى هو أن يشتري وجيه بذمة، كان يذهب صاحب الوجاهة ويأخذ مثلا من جدة أو من الرياض بوجاهته مبلغ من شيء من القماش او هذه البضاعه، ثم يفوض بيعه لخامل لهذا الشخص الآخر والربح بينهما، قال وفيهما باطل. الثالثة شركة الأبدان. شركة الأبدان هي أصحاب الحرف كهربائيين مع بعض مثلا، أو واحد بناء وواحد كهربائي وواحد مبلط والآخر نجر خشب والثاني نجر اسمنت. يأتي مثلا زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد وصالح والآخرين، هذا بناء والآخر يشتغل بالاسمنت، وهذا يشتغل بالكهرباء، والآخر بمجارة الأبواب، والآخر بمجارة الحديد، فيشترك جميعا في أخذ بيت ويقاولون به ويقوم بينهما. هذه ناقلة لتفاوت الأعمال حتى وإن كانت لمتحدي العمل، فيكونوا جميعا مثلا حدادين أو حمالين أو محترفين، ويكون الكسب بينهما متساويا أو متفاوتا سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت. فهذه باطلة عند الشافعية لتبيد كلا ببدنه ومنافعه فيختص بفوائدها وجوزها بعض الفقهاء إنما جوزها عند هذا الصنعة، إذا كان كلهم نجارين أو كلهم حدادين فهذه جائزة. أما الإمام حنيفة فقد جوزها مطلقا، أما الشافعية فقالوا لا تجوز، عللوا بأن كل واحد مختص بملك منفعته فاختص بملك بدنها إلى آخره، وقالنا هذه المشروط الباطلة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا الشرط ليس في كتاب الله فوجب أن يكون باطلا، ولذلك قال أن فيها من الغرر الله به علم، حتى قال الشافعي أنه إذا لم تكن هذه باطلة فلا أعلم باطل في الدنيا. شركة المفاوضة أن يشترك اثنان يكون بينهما كسبهما بأموالهما أو أبدانهما، وعليهما ما يعرف من نحو غرامة أي من غير مال الشركة كالغصب ونحوه، وهي باطلة بما فيها من أنواع الضرر والجهالات الكثيرة، فلا يصح من الشركات إلا شركة العلان التي ذكرناها والتي هي اللي يعقد لها الفقهاء غالبا المباحث، ويقول باب الشركة مقصود بها شركة العلان، وقد بينا معرفتها لغة. قال الشركة خمس شرائط، أن يكون على ناظم من الدراهم والدنانير، هذا كان قديم زمان كان ليس معهم إلا إما أن يكون دراهم أو دنانير، يعني المقصود فيها أموال لكي يخلط الدراهم مع بعض أو الدنانير مع بعض، دولارات مع بعض أو ريالات سعودية مع بعض، حتى لا يتميز دولارات زيد من دولارات عمرو أو ريالات سعيد من ريالات عبد الرحمن وإلى آخره، وأن يتفق في الجنس كلها دولارات أو كلها كذا، والنوع إذا كنا مثلا جنس حب مثلا، فيكون حب مثلا بلدي أو حب استرالي أو حب أمريكي مثلا وكذا النوع، وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف، وإن كان قبلهم يقولوا بالنوع المقصود منهم أنهم ذهب أو فضة، ذهب أو فضة، ثم بعد ذلك ساحة ومكسرة كانت لما عندهم إلا هذا، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف، وهذا لا بد أن يكون، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، فإذا كان عشرات بعشرات فالخسارة بالنصف والربح أيضا بالنصف، ولكل واحد منهما فصفها متى شاء. وهذه قد مرت معكم أن العقود إما جائزة وإما لازمة، وإما جائزة بالوجه جائزة بالوجه، وهذه من العقود الجائزة من الطرفين، فلزيد أن يفسخ متى ما شاء، ولعمر أن يفسخ متى ما شاء، ومتى ما مات أحدهما أو ظن، ما ذكروا ظن، قالوا متى مات أحدهما بطلا، لأنهم دائما يقولوا أن العقود الجائزة متى ما مات صاحبها أو ظن فإنها تفسخ مباشرة، لأن هذا من من من من من, من مقتضيات العقود الجائزة متى ما أحكام الوكالة. نعم. قال وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه، والوكالة عقد جائز لكل منهما فصفها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين بما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط، أن يبيع بثمن مثل نفسه وأن يكون نقدا في نفس البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه. نعم. قال الوكالة هي طبعا في لغة تفويض، وشرعا تفويض شخص أمره إلى آخر بما يقبل النيابة ليفعله في وقت حياته، ولأن الحاجة قد تدعو إلى الوكالة في البيع. إذا الإنسان لا يستطيع أن يمارس البيع أو يشتري الشراء وهذا، فإنه جوزت الحاجة إليه، لأنه قد يكون له مال ولا يفسد التجارة فيه، وقد يفسد التجارة ولا يتفرغ إليها لطلب العلم أو الاشتغال بالتدريس أو غيره، فجاز أن يوكل فيه غيره. ولها من الأحاديث الكثيرة، منها ما روي عن عروة قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت أحدهما بدينار وأتيته بشاة ودينار، فدعا لي بالبركة، فكان لو اشترى، قال لو اشترى حتى ترابا لا ربح فيه. وذلك لها أركان. نعم. قال و اللهم وكل ما جاز الإنسان يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. المرأة لا يجوز لها أن تعقد بنفسها، فلا يجوز لها أن تتوكل، قالوا فيما لا تملكه. و جاز الإنسان يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. نعم. والوكالة عقد جائز، هي من العقود الجائزة من الطرفين، للوكيل أن يسلخ متى ما شاء، وللموكل له أن يسلخ الوكيل متى ما شاء. والوكالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى ما شاء، لأن هذه هي شأن العقود الجائزة، متى ما مات أحدهما أو ظلم انفسخت وتنفسخ العقود أحدهما، والوكيل أمين بما يقبضه. الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. أنت وكيلي في أمريكا أو في بريطانيا أو في ألمانيا أو في غيرها، اشتري لي البيت الفلاني في شارع كذا في نيويورك في أمستردام في بانكوك في اليمن في السعودية في تايلاند في غيرها، اشتري لي هذا البيت وأنت وكيلي، أنت وكيلي، فاشتري لي بيت في أمريكا أو في أي دولة من الدول، اشتري لي هذه ما وكلتك به، فأنت أمين، أنت أمين. فإذا اشتريت مثلا فلابد أن تراعي أمور، لابد أن تشتري بثمن مثل، ولا يكون فيه قبل فاحش، وأن لا تشتري لي بدين. أنا اشتري لي تقول أنا بعت لك العمارة الفلانية الآن في شارع كذا وكذا بمئة ألف، جزاك الله خير كويس، كما قد يسأل جيراني، أنت تعرف جيراني 100 ريال سعودي أو 200 ريال سعودي أو شيء زي كذا، فلا بد أن تكون لا تشتري برقم فاحش، وتشتري بنقد البلد إذا كان فيها أكثر من نقد، يعني تشتري بنقد البلد. قال وكل وفيما ولا يرضى إلا بالتفريق. نعم. أنت أمين، أنت أمين، إذا سرقت عليك النقود أو ضاعت أو استلم ورقتها أو شيء أو كذا، فأنت لا تضمن إلا إذا كنت مفرط، أما إذا لم تكن مفرط فأنت لا تضمن، لا تضمن إلا بالتفريط أو بالتعدي، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط، أن يبيع بثمن المثل، أما تبيع عبارة بعشرة مليون بخمسة مليون تبعديه بألفين ثلاثين بخمسين كذا، هذا ما يجوز لك ولا يصح، وإنما يكون هذا البيع أو الشراء لك، أما أنا فإنك تضمن ما تصرفت فيه، وأن يكون نقدا بنقد البلد، ما تروح تشتري لي بنقد خارج البلد، لكن إذا كان أفضل منه فهذا لا مانع، هذا لا مانع، إذا كان مثلا ريال، تقول ريال سعودي هنا مثلا في السعودية، قلت له هنا إذا اشتريها ب 1000 ريال سعودي أو ب كذا يورو مثلا أو دولار، ما في مشكلة. ما في مشكلة إذا اشتريت بهذا أو بهذا فلا مانع، لأنه قد يكون أحسن وغيره، لأن هذا السعر أو هذا الدرهم أو هذا الدينار أو هذا الدولار ثابت، أما إذا اشتريت ببعض النقود التي إذا جفت نقصت فهذه لا يجوز لك أن تشتري ببعض النقود، كبعض الريالات إذا جف نقص، فهذا لا يجوز اشتراء به في أماكن يخطر ذلك، وأن يكون نقدا في نفس البلد، ولا يجوز أن اشتريت لي يعني اذا بعت لشخص اخر فانك ستضاعف وستبيع وستحاول ان تتشاطر وترفع السعر وتاخذ وتعطي وتعمل وكذا فلا بد ان تكون محقق في هذه المساله. اما اذا اشتريت لنفسك فانك عميل ستقول خلاص يا سيدي انت مليون اذا خلاص انا اولى بها فبعت لي وكيلي وقبلت من موكي. هذا كلام لو شخص اخر يجوز اما هنا فانك ادخلت التهمه. والغريب عند الشافعيه انهم لا يقولون بالتهمه ولا بسد الذرائع وهذا اصل مقرر ثابت عندهم عند الفقهاء يقولون ان البائع او يقولون في اصل المذهب لا يقول بسد الذرائع وستاتي معنا على واحده ان شاء الله كما في بيع العنى وغيرها ستاتي ان شاء الله لا يكون في هذا وهو اصل المذهب الا انهم في بعض المسائل يقولون سد الذرائع اذا كتل مورثه فانه لا يرث لكن هنا قول للنص وان كان عندهم اذا كتل الموصى له او المدبر او المدبر فانه يرث لانهم لا يقولون سد الذرائع ولكنما يقولون لوجود النص وهنا ايضا يقولون لا يبيع بالنص لانه فيه التهمة ولا يقر ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا بيده الصغير لأنه سيحاليه. أما إذا كان بيده الكبير فقالوا لا مانع ولا بأس ويجوز ولا يقر على موكله إلا بإذنه. نعم أنا قلت لك تترافع في أمريكا ضد فلان وفلان وفلان فإنهم أخذوا علي كذا وكذا وكذا ففي هذه الحالة أنت لابد أن تترافع و تكون وكيل لي وترفع الدعوة للخصم وكذا لكن لا تنهار وتنكر. إذا جاء خصمي وقال أنا عند المقربي 10,000 ريال سعودي أو 5,000 ريال سعودي تقول نعم أنا أقر على موكلي وكذا هذا الإكرام منك لا يصح. إكرامك هذا لا أنت تقر على نفسك أنا لا لا لم أأذن لك بالإكرام إلا إذا أذنت لك وقلت لك إذا جاء خصمي ب 10,000 ريال أو 5,000 ريال فلك أن تكر لأنه يحتمل أن يكون لك قد دفعتها أو قد رجعتها أو قد أو أخذت هذا المبلغ أنت لا تعلم كان عنده أو غيره فلا يجوز لك أن تتصرف وأن تكر بما لم أذن لك. أحكام الإقرار والمقر به ضربان حق لله حق الله تعالى وحق الآدمي فحق الله تعالى يصح الرجوع به عن الإقرار به وحق الآدمي لا يصح الرجوع به عن الإقرار به وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط البلوغ والعقل والاختيار وإن كان بما لم اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء بالإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الإكرام يعني هذا باب الإكرام والإكرام في اللغة هو الإبان من كر يكر قرارا إلى النبت وأما تعريفه اصطلاحا فهو إخبار الشخص بحق عليه لآخر وسمي قد يسمى اعترافا ودليله كما قالوا أن قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وقد فسرت هذه بشهادة المرء على نفسه بالإقرار وذلك في خبر صحيح هذا أيضا أخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها. وأركانها أو أركانه أربعة مقر ومقر له ومقر به وصيغة وشروط المقر أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مختارا ولذلك قال والمقر به ضربا حق لله تعالى فإذا كان هذا حق لله تعالى فإنه يجوز الرجوع به وحق لآدمي فحق الله تعالى يصح الرجوع به عليه بعد أن أقر فإذا أقر مثلا بالزنا مثلا أقر بالزنا قال والله إذا زنيته كذا وكذا وكذا قلت له تعال أهلا وسهلا جزاك الله خير تعال لا نقيم عليك الحد فقال لا لا لا لا لا انا اضحك انا امزح انا اقصد انا كنت ارى انكم هل ستطبقون شرع الله او لا او كذا فقال بهذه الحاله له ان يرجع له ان يرجع الإكرام ولهم أيضا أن ويتركوه ولا يقيموا عليه الحد. أما إذا اعترف مثلا بشركة بنصاب وكذا فقلنا له تعال نريد أن نقيم عليك الحد ونقطع يدك، فقال بعد ذلك لا أنا رجعت عن هذا وأنا كنت أمزح وأنا كنت أقول كذا وهو إلى آخره، فإنه له الحق أن يرجع بحق الله تعالى وهو القطع، وليس له حق أن يرجع بحق الآدمي إذا اعترف بأنه سلب على شيء في هذه الحالة نقيم عليه الحد، لكنه يعطي زيد ما أقر له به، والمقر به ضربان حق لله تعالى وحق لآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع به على الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع به على الإقرار به، أم عنده 10 أمثلة في زيد يمنعها، ادفع ما قلت أنها أنه سألك 10 أمثلة فادفعها ولا يصح لك ولا تستطيع أن ترجع عنه ولا يصح الرجوع به على الإقرار به. وتفتكر صحة أو تفتكر صحة الإكرام إلى ثلاث شرائط: البلوغ، فلا بد من البلوغ، فإن كان الإنسان لم يبلغ فلا يصح إكرار الصبي لسقوط اعتباراته أو عباراته والامتناع بتصرفه ولو كان قريب البلوغ مميزا، فإنه لا وأن يكون عاقلا فلا يصح إكرار المجنون لرفع الطلب عنه كالصبي حتى يحتاج، وكذلك النائم حتى يستيقظ عن المجنون حتى يعقل، وأن يكون مختار فلا يصح إكرار المكر بحق بغير حق، كان يأخذ شخص سلاح ويهدد بالقتل ويقول عندك كذا فيقول نعم عندي 10,000 ريال، لأنه يرى السلاح فوق رأسه ويرى أنه سينفذ ما يأمر به، ففي هذه الحالة هذا الإكرار لا يصح منه. وأن يكون رشيدا إذا كان بمال فلا يصح إكرار السبي والمحصول عليه بثمن أما بفلس لا. نعم. وأن يحتمل صدقه فلو أقرت المرأة بصداقها مثلا لغيرها أكد بتاعها لم يصح لظهور كذبها، وكذا لو أقر الزوج بدل قبل أحد عقده فهذا وأمثاله إقرار القرار غير صحيح. فشروط المقر له كونه عينا، لكن لعلنا هذا نتأخر عنه. قال: والاختيار وإن كان بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد، وإن أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. قال: عندي لزيد شيء، عندي لزيد شيء. جزاك الله خير، هات حق زيد، هات حق زيد، هات ما هو الشيء؟ قال شيء، لابد أن يقر، لابد أن يبين هذا الشيء، يرجع إليه ويقال له كم هذا الشيء، فلابد أن يقر وربما يمكن تموله. أما إذا مات فليس للورثة أن يقتسموا تركته حتى يبينوا ما كان قد أقر به، لابد أن يبين أن يحتمل يكون قد أقر له بالتركة كلها أو لأنه غصب عنه التركة إلى آخره، فلا بد أن يبينوا. ويصح الاستغلال في الإكرام إذا وصله به: عندي 10، عندي 10 إلا 8، إذا هو أقر بريالين أو بدولارين، عندي 5 إلا 5، أقر بالخمسة، لأنه يشترط أن لا يستغرق، يشترط أن لا يستغرق هذا المستثنى، ويشترط أن يقصده، يشترط أن يقصده ابتداء وأن لا يفصل بينه وبين المستثنى، بأن يقول عندي 10 ثم بعد ساعة وكذا يقول إلا ريال أو إلا دولار أو إلا كذا، وإن كان مذهب عباس أنه يجوز الاستثناء ولو كان غير متصل، وهذه فيها نوادر وقصص نحكيها إن شاء الله إذا وصلنا إلى المنهاج. ويصح الاستثناء بالإكرار إذا وصله به شرطا يصله، إذا فصله تمرين طاقة عطاء عندي 10 ريال إلا 5 إلا ريال إلا 3، هذا ما في مانع لأنه هذا قد غلبه هذا العطاس أو غيره. أما إذا كان لم يغلبه شيء أو كان مختارا فهذا كان لابد أن يأتي بما تدعي. قال: وهو في حال الصحة والمرض سواء، هو صحيح قال عندي لزيد 10,000 ريال وأثناء مرضه قال عندي لبكر 10,000 ريال أو 5,000 ريال، فلا يقدم هذا ولا يقدم هذا، وكلاهما إقرار صحيح لابد أن يتبع. زيد ما أقر به في الصحة ولعمر ما أقر به في المرض، فلا يقدم المرض ولا يقدم الصحة وهما سواء. هل نواصل؟ قال وكل ما يمكن الانتفاع به ما أدري هل نواصل أو لا نواصل العارية نعم. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا وتجوز العارية مطلقة ومقيدة لمدتين وهي مقبولة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. العارية لغة اسم لما يعار واصطلاحا هي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به وهي عقد يتضمن إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه يرده المتبرع بذلك أو بمن أعطاه إياه فلا يجوز أن يتبرع به أو أن يعير ما, ما, ما, ما لا يفتح شيء وكالسمن وكالصابون وما لم يبقى العين هي إباحة الانتفاع بالآثار وليس بالأعيان التي تفنى وتنتهي وذلك أركانها معير وهو من يصلح للتبرع بأن يكون أهلا له فلا يصح من شخص لا يصح له التبرع كالمحجور بسماء أو فلس وهو مستعير وهو من يصلح للتبرع عليه بعقد معه وليس بسفيه ومعار وهو ما يتبع به من طريق مباح وهو بقاء العين وكذلك الصيغة وهي كل لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو أبحتك من طاعت على العرض أو على الكتاب ويكفي الله من جانب المعير دون الآخر أو قال المستعير أعرني أو أعطني هذا فأعطاه المعير العلم بدون لفظ منه جاز. هذه خلاصة العارية. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز في العرض إذا كانت منافعه آثارا، أما إذا كانت إذا عارته زيت مثلا أو شمع أو صابون فهذا ينتهي لا يسمى دعارة، وتجوز العارية مطلقة عارتك هذه الدار أو عارتك هذه المزرعة أو هذه الأرضية أو هذه الماء لتغرس أو لتزرع أو لتبنية فهذا يجوز ومقيدة بالمدة مثل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، حتى المطلقة عارتك هذه إذا سكتت لي أن أرجع بعد ذلك بعد يومين أو ثلاثة أيام أعود في حقي لي حق أن أعود متى ما شئت، لكن إذا كنت قد أعرتك الأرضية الفلانية بتزرع أو بتدرس أو بتبني ثم بنيت أو زرعت أو غرست فإذا كان مثلا زرعت مثل شهرين أو ثلاثة أشهر ثم تنتهي رجعت بعد شهر فقلت لك أنا رجعت بهذا دليل في هذه الحالة أن أصبر حتى الجبال أو أن أطالبك طالبك جارتي بقي من الجبال وكذلك الغراس في أن أقرأ أن أصبر حتى تنتهي سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات أو لأن أن أصبر إلى أن يجوز لي أن أصبر ثلاث سنوات أربع سنوات حتى ينتهي الغراس وأن أقلع أو أن تدفع الإيجار أو أقلعها بعد ذلك وأرمي بها ثم تثمن وتقدر عليها بعد ذلك بين قيمتها وهي ثابتة وبين قيمتها وهي مقلوعة ثم بعد ذلك أدفع عرش النقص فإذا دفعت عرش النقص فلا شيء عليها وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز في عارته اذا كان تنازله وعذرا وتجوز العاريه مطلقه هكذا عارته وهي مقيده بمده اسبوع او شهر وهي مضمونه على المستعير بقيمتها يوم تلفها الغريب من الفقهاء انهم يقولون انها مضمونه ثم يقولون بعد ذلك إذا استعملت في المأذون به فلا ضمان. إذا كم مضمونة؟ مضمونة يعني إذا ترد إذا تعدى في أنا استعرت منك سيارة لا أذهب بها إلى جدة وذهبت بها إلى مكة. فإذا تلفت قد يضمن لأنه استعملها في غير ما أذن له أو إذا استعرتها لأكتب بها ثم ركبت عليها أن استعملتها في غير المأذون به فإن محقت أو استرجت ففي هذه الحالة قالوا إذا تلفت في غير المأذون به فإنها تكون مضمونة، وحملوا على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة كما قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة. فقالوا مضمونة إذا كانت استعملت بغير المأذون فيه وتركت بذلك فإنها تكون مضمونة، وإلا فلا ضمان لأنه من جنس الأموال التي وضعت في مساحبها، فلا ضمان إلا للتعدي أو التفريط، ولا يكون مضمونا إلا الغصب. ولذلك قال هنا في كلمتين يوم الثلاثين، لأنها هناك استقر الثمن عليه بخلاف الغصب فإنها تضمن أوصال القيام. لا إله إلا الله. قال فصل أحكام الغصب. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده ورده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. هذا باب الغصب. والغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وشرعا هو الاستيلاء على الحق أو استيلاء على حق الغير عدوانا. يعني الحق يشمل فيه المال وغيره وما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وحتى لو كان كلبا او خنزير او غيره، وحتى لو كان نجسا كجلد الميت وهذا فهذا يعتبر ايش حق. وهو يفارق السرقه، لان السرقه تؤخذ من حرز وخفيه وغيره، اما الغصب فهذا يؤخذ ظلما ومجاهره، وحكم الغصب من الكبائر من المحرمات، حكمه حرام وهو من الكبائر، وان لم يبلغ المقصود نصاب السرقه. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل واجمعوا على حرمته. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا يحل لبلدان ان ياخذ مال اخيه بغير طيب من نفسه، وعلى اليد ما اخذت حتى ترده. من غصب كيد شبر من ارض طوقه من سجل الاراضين يوم القيامه. والاحاديث في هذا كثيره جدا. ولذلك قال ومن غصب مالا لاحد لزمه رده. أخذت منك أرض رد الألف، أخذت منك درا رد الدار، أخذت منك شيء لابد أن أرده، وأرش نقصه. فإذا أخذته منك، أخذت السيارة من جدة ومن المدينة وذهبت بها إلى الرياض، فإن أرش النقص بذهابك بها من هنا إلى الرياض 900 كيلو أو 1000 كيلو تدفع أرش النقص، وتدفع أجرة الذهاب إلى هناك بالسيارة، وتدفع ايضا اجرة الفترة الزمنية التي بقت عندك لو كنت سأؤجرها. ولذلك تضمن الاشياء المسروقة فواتا وتفويتا، بخلاف الحر فانهم تعلم اذا جئنا الى البلاد نفرق بين الفوات والتلف بين الفوات والتفويت. يقول مثلا بالنسبة للعبد إذا سرق عبد فإنه يضمن ماله وقيمته، ويضمن أيضا ما فاته من العمل، بخلاف الحر فإنه يضمن ما فات من الوقت لكن لا يضمن ما فات لا يضمن فيه من التلف. قال ونقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، صحن بصحن، كأس بكأس، بيت ببيت، سيارة بسيارة كمثلها، لابد أن تكون مثل هذا الفرد، وإن كان قيمه عليها مثليا، والمثلي ما كان مضبوطا بالعد أو بالوزن أو بالكيل أو بالدرع أو بما ينضبط، هذا له مثل، وما لا فالقيمة، إن لم يكن له مثل، مثل أخذ علي الجنبية، الجنبية حقي قيمتها 3 مليون، 4 مليون، 5 مليون، يروح الدين على الجنبية ب 100 ريال أو 500 ريال، لا، يأتي بقيمتها. وبأقصى القيم أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. يوم غصبها قيمتها 1000 ريال، ويوم التلف قيمتها مليون، نتبع مليون. يوم غصبها قيمتها مليون، يوم التلف قيمتها 1000، نتبع مليون، نتبع الفرد قيام جزاء لما ارتكبت يداه وجزاء له بما لما ارتكب من الظلم واحكام الشفعة. قال احكام الشفعة، والشفعة واجبة، واجبة يعني ثابتة، والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر منه، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. الشفعة هي بضم الشين وإسكان الفاء، شفعة، وهي لغة الضم مأخوذة من الشفع وهو الزوج ضد الفرد، معناه الاشتراك في ملك، فكأن الشفيع يجعل نفسه شفعا بضم نصيب شريكه إليه، وذلك هذا يعني شفيع يشفع لي عند الزيد، يضم صوتي إلى صوته أو صوته إلى صوتي يشفع لي عند الزيد أو عند عمرو، وهي في اصطلاح حقه تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد بسبب الخلطة، بسبب الشركة فيما ملك بعوض. ودليلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جامع عند مسلم وغيره كما بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. هي في كل شائع، في كل ما لم يقسم، خلافا للأحناف الذين جوزوها حتى للجار. الحقيقة أن الحكم كما قلنا في أكثر مرة يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يدور مع العلة. نعم، من حكمتها أنها شرعت لدفع الضرر، فقرر المؤنة القسمة واستحداث المرافق بالحصة السائرة إليه، لو قسم مثلا كالسواقي والمرافق والبالوعة والأشياء هذه التي في البيت، هذه كلها تؤثر، وهذا ضرر كان يمكن حصوله قبل البيع، وكان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه أو يخلصه فيشتري منه، فلما باعه لغيره ودون أن يفعله فسلط الشارع له الأخذ قهرا. ومعنى قهرا أنك أنت مثلا زيد وعمرو اشتركا في شراء أرض، أرضية بمئة ألف، 100 متر، 50 متر لزيد و50 متر لعمرو، فجاء زيد وباعها لبكر، زيد باع حصته لبكر، أريد أن يبيعك الحصة التي أملكها، حقه، من يمنعه من ذلك؟ ما يستطيع أحد أن يمنعه من أن يبيع ما يملك، حقه يبيع بيعه، لكن كان الأولى أن يخبر جاره وشريكه في هذا القبيل حتى يشتري منه أو في هذا الأمر، لكنه باع إلى بكر أو خالد أو غيره. هذا البيع صحيح جائز ما فيها شيء، لكن هذا المشتري الجديد الذي هو الذي اشترى من المالك، هذا الآن مالك جديد، والمالك القديم هو الشريك الأول، هذا مالك قديم يحق له أن يأخذ من هذا الجديد قهران. كيف قهران؟ هو بعد أن اشترى من زيد أصله قد ملك، مالك هو الآن، هو مالك حقيقة، وله أن يبيع كمان ويصح منه البيع، يصح منه البيع أيضا، لكن هذا البيع هذا الملك الجديد إذا جاء الشريك القديم وأراد أن يأخذها منه قهرا لا يستطيع أحد أن يمنعه، لا يستطيع أحد أن يمنعه، ولذلك سميت حق تملك قهري يثبت بالقهر. الأصل لنا هذا مالي وهذا كتابي وهذا كمبيوتري وهذا زي ما لا أبيع إلا بالمال، لا أحد يبغى يذكرني أبدا. لكن قالوا لما كان بهذه الطريقة وبهذه الصفة جاز للمالك القديم أن يأخذها قسرا من المالك الجديد، والعلة في ذلك كما قلنا الخلطة والشرك المشاع وليس الدواء. الحكمة يوجد الضرر، فقد يكون هذا الجار مضر، وقد أيضا الضرر في القسمة وغيرها، لكن هل الحكم يدور مع الحكمة؟ فقد لا يكون هناك ضرر، قد يأتي الشريك الجديد ويكون أحسن من زيد وعمر بألف مرة. أنت الآن شريك زيد وعمر شركاء، زيد وعمر شركاء في أرضية، فجاء زيد وضاع لبكر نصيبه، فذهب عمر إلى القاضي وقال: يا قاضي، إن زيد شريكي باع لبكر، وهذا بكر أنا لا أريد أن يقوله، أريد أن أشفعه، ولا أشفع بدون القاضي. لكن هل للقاضي أن يقول لعمر: ليس لك أن تشفع لأن بكر هذا أفضل من زيد، لأن زيد كان مضر، ولأن زيد كان أخلاقه شفت، ولأن زيد كان كذا، ولأنه ولأنه، أما هذا فإنسان فقير طيب مؤتمن ورع لا يأمن كذا. لا لا، ليس للقاضي أن يمنع الشفعة، لأنها ما شرعت الشفعة لأن التضرر، وإنما الحكمة التضرر، وإنما شرعت لوجود الخلطة، فالحكم يدور مع عمتي وجودا وعدما، ولا يدور مع الحكمة وجودا ولا عدما أبدا، لأن الحكمة قد تتخلف بالله التوفيق. قال: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجواب. أنا واضح الآن كأنه يشير إلى ما ذهب به الأحناف الذين استدلوا بحديث الجار أحق بصدقة به، لكن الجمهور حملوا كلمة الجار على الشريك المخالف، لأنه كما مر معنا في الحديث ما في كل ما لم يقسم فإذا قسم وضربت الحدود والطرق فلا شفعة، فدل على أنه بعد القسم لا شفعة، وإنه يكون جارا، والجار في هذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه ليس له أن يشفع، وإنما يشفع ما دام مخالطا شريكا. أيوة. وفي كل ما لا يؤكل من الأرض كالعقار وغيره يجوز له، إذا كانت سنة أرضية وكانت أرضية هذه مثلا 100 متر، ف 50 متر لزيد و 50 متر لعمر، فباع زيد 50 متر، فإن له أن يشفعها إذا كان وحده شريكا له، أما إذا كانوا أكثر من واحد فإنه كما سيأتي. وبالثمن الذي وقع عليه المبيع، بكم اشتريته؟ قال: اشتريته ب1000. ثم تبين بعد ذلك انه اشتراها ب500 او اقل، فانه لا يقع الثمن الا بما وقع به المبيع. ولذلك اذا قال: لا اريد الشفعة تثبت على الفور، لا اريد ان يقول شفعت، بمجرد ان يقال له زميلك او او او او شريكك او جاءهم من أنت وهو في خطة واحدة باع نصيبه، نقول شفعت. وهذا على الفور كما قال الفقهاء، لكن كل بحد به، فإذا كان في الحمام حتى يخرج، وإذا كان في الصلاة حتى ينتهي، وإن كان في الأكل حتى يقوم، وإن كان في الليل حتى يصبح، خلافا لبعضهم كما ذكروا الزيدية وغيرهم، قالوا: إذا قال له السلام عليكم جارك باع أو شريكك باع، قالوا: إذا قال عليكم السلام شفعت، سكت حقه، لأنه قدم عليكم السلام، ولكان الأصل أن يقول شفعت ثم يقول بعد ذلك عليكم السلام. وأستدل بأحاديث ضعيفة فيها كحمد قال: وإنما جبل ونفذها وغيرها. نعم. وفي كل ما وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت، لا مع الفور، لأنه حق على خارج الاستثناء وخارج القياس. أصل الله لا يتملك، شخص لا يبيع ماله إلا برضاه، لكنه سيتملك تملك قهري، فكانت لابد لها من شروط من ضمنها أن تكون على الفور. وإذا تزوج امرأة على شخص، أيوة، زيد وعمر معهم أرضية ب100,000، 100 متر، 50 متر لزيد و 50 متر لعمر. زيد أراد أن يتزوج، ذهب إلى بكر: أريد أن أتزوج منك ابنتك فلانة. قال: أزوجك عندك من المال؟ قال: ليس عندي إلا الأرضية الفلانية التي هي اشتريتها أو إلى آخره. فقال: زوجتك على أن يكون المال هذه الأرضية أو هذا المال. خلاص، الحمد لله، جزاك الله خير، تصور الحمد لله، ثم ذهب إلى بيتي. فعلم أخو زميله عمر أن زيد ما تزوجك، ماذا يفعل؟ قالوا: الآن لو صار هذه الأرضية ملك لفاطمة أو لخديجة أو لبهكلة أو قرطلة أو فلانة، هذه اللي تزوجها، الحمد لله، طيب كيف يفعل الآن؟ قالوا الآن هو صار يريد أن يشتري منها إذا يأتيها بمهر مثل. كم مهر مثلها؟ قالوا مهر مثلها 100,000 أو 200,000. 100,000 أو 200,000. قيمة الأرضية 5,000 أو 10,000 ما والله. قيمة الأرضية قالوا هي هذه هكذا وضعت. فقد يكون الأرضية قيمتها 5,000 ريال ومهر هذه الدرج 1,000 ريال مثلا. فأنا في كلا الحالين لا يدفع إلا مهرا سواء زاد على قيمتها أو لا. وبالله لو ربما إذا أراد أن يشترك أو أراد أن يشفع فله أن يشفع، لكن لابد أن يدفع مهر المثل، فلا يجوز له أن يهضم هذه البنت. وفي كل ما له، وإذا تزوج امرأة على شق صنع على هذه القطاع أخذ الشجر بمهر المهر، وإن كان الشفعاء جماعة زيد وعمرو وبكر وخالد 5 أو 6 أو 10 فإنه على قدر حصصهم، فإن كانوا بالسواء فبالسواء، وإن كان للذكر مثل حظ الأنثيين فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا له النصف وتلك لها الثلث وإلى آخره على قدر الأملاك. نعم. الآن يتكلم على القراض، فهل نواصل أو نقف؟ ظاهر الفلوس تقوى يعني أو الناس يتخلص على ما فيها. قال وللقراض أربعة شراط، أن يكون على ناب من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل بالتصرف المطلق أو بما لا ينقضه وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الرزق، وأن لا يقدر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل رزق وخسران جبر الخسران بالرزق. وبالله التوفيق. فأن القراض تشترط من الكرب وهو القطع، ولذلك هذه اللغة لغة كما سيأتي معنا. فأهل العراق يقولون المباركة، وأهل الحجاز يسمونه القراض، والفقهاء يسمونه القراض، فهو مشتق من القرض على القطع، والقطع كأنه يقطع له قطعة من ماله مليون أو 2 مليون أو قطعة من الربح ليكون بعد ذلك لهذا العامل. ويقال لها كما قلنا المباربة، وهي من سميت من أنها تأتي بمعنى الضرب. السفر قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم باستمالي على هذه الأشياء غالبا. فالغالب في هذه المباربة يكون هناك السفر وخروج البلاد، وشرعا هو أن يعقد على مال يتزن فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لها شروط تقريبا 8: أن يكون على مال النقد، أن يكون خالصا لا ضمان، وأن يكون الرب بينهما معلوما معينا، وأن يكون المال بيد العامل، وأن يستقل العامل بعمله، وأن يكون العمل تجارة، وأن يطلق التصرف للعامل، وأن يكون المال معلوما معينا أيضا فلا يصح بالمجهول، وأن لا يؤكد مدة لأن احتمال إذا لم يربح في هذا الشهر سيربح في الشهر الثاني وإلى آخره. وأما أركانه فهو المالك الذي يدفع هذا المبلغ ويترك من ماله شيء ويدفع منه ثم يعطيه للعامل، والركن الثاني العامل الذي يأخذ منه هذا المال وهو تبديل في صنعة من الصنايع، والركن الثالث الإيجاب والقبول والغياب ما يسمى بالصيغة عند الفقهاء، ورأس المال الذي يتجر فيه هو الركن الرابع، والخامس العمل وهو الاتجار المطلق. يعني قد يذكر هذا وقد لا يذكر، والربع الذي يشتري فيه فذكره في الركن بالعكس لا فيه. طيب، فقال في الدراهم 14 أن يكون على ناب من الدراهم والدنانير، يعني لك، وأن يأذن رب المال، يعني مثاله أن يكون عندي أنا مثلا عندي مال تضمن ملايين، الحمد لله فتح الله علي وصار تجارة وعندي أموال وشنها الطيبة وعرفت وطيب وفكرت بنت الله وغيره، وعندي أموال ولا اتفرغ للتجارة او حتى متفرغ للتجارة، لكن جاء رسالة طبعا واراد ان يتاجر وعنده خبرة بالتجارة او خبرة بمعرفة شيء مثلا البيع والشراء، فاعطيه مبلغ مع مليون او نصف مليون او كذا مثلا ليتجه في هذه الحالة. يجوز هذا، وهي ايضا من التعاون، اعطيه مبلغ ليتجه ويكون في هذه الحالة رأس المال حق لي، وهو ليس إلا شريك فقط بالربح، فلا يجوز أن يتصرف وأن يدخل فيه ويمنع له التصرف. والربح أيضا يجبر منه إذا في خسارة وربح يجبر كما سيأتي على الآن. وللقران 14 آيات أن يكون على لازم من الدراهم والدرهم، وهذه لرب المال للعامل بالتصرف مطلقا، لا أقول بيع شيء بس أو لا تشتري إلا من عمره، هذا ما يسمح لأنني أحجر عليه في هذه الحالة. ولهذا رب المال العابر يتصرف مطلقا أو بما لا ينقطع وجوده غالبا، أما أقول له لا يعني أقول له تاجر في الحبحب مثلا أو في البرتقال أو في الأصل لا ينقطع، أما إذا قلت له لا تاجر إلا بشيء معين وهذا الشيء قد ينقطع في الغالب في هذا المكان فهذا لا يجوز، وهذا يشترط له جزءا معلوما من الربح كالنصف مثلا، النصف لك او الثلث او الثلثين او ما نتفق عليه، وان لا يقدر بمده لانه قد اذا لا يستطيع ان يربح في هذا الشهر فانه سيربح في الشهر القادم، وهي ليست من العقود اللازمه حتى نقدرها بمده ويكون فيها ضرر، وانما هي من العقود الجائزه، ولذلك لا تقدر بمده لانه متى ما اردت ان اصرف لي ومتى ما اردت ان اصرف له، ولذلك لا تقدر ولا ضمان على انه قد لا يربح في هذا الشهر فيربح في الشهر الاخر، ولا ضمان على العامل الا بالعدوان، لان مالي هذه قاعده معكم، متى ما كان مالي بيد زيد امانه او مأذونا فيه فلا ضمان الا بالتقصير او العدوان، مالي بيد زيد فلا ضمان الا بالتقصير او العدوان. وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران من الربح، اشترى أعطيته مليون ثم تاجر وربح مليون ومئتين مثلا، صار أنت مليون ومئتين ومئتين ألف ربح، ثم تاجر وربح أربعمائة ألف وصار أنت أربعمائة ومئتين ستمائة ألف، ثم أخذ صفقة سيارات فخسر خمسمائة ألف، الآن خسر عندنا من رأس المال مائة ألف، ثم تاجر وأخذ سيارات أخرى فربح ستين 600 ألف، الآن نجبر الخسران الذي مر من هناك الذي بأس المال نجبره 100 ألف ثم يكون ربحه بذلك 400 ألف أو أقل، لأنه إذا حصل من رأس المال نفس إلى نجبره من الربح، ولذلك إذا خرج في الأخير لا ربح ولا خسارة فيكون إذا حصل خسران فيكون لا يشارك العامل، لا يشارك رب المال بالخسران لأنه يكون قد خسر ماله، والسيد قد خسر العامل خسر بدنه او عمله، والسيد او صاحب المال خسر المال، يعني ليس هناك لا يشارك العامل لا يشارك المالك فيما يخسره، وانما يشاركه بالربح فقط، لان العامل يكون قد خسر الوقت بدنه وعمله وسنته اذا ضاع، والمالك هو قد خسر هذا المال. لو شرط كما سيأتي معنا في التفصيل انه لو شرط ان يضمن او شيء فانه يكون عبد فاسد، قال والمساقات جائزة على النحل والكرم ولها شرطان، احدهما ان يقدر هذه المدة المعلومة، والثاني ان يعين للعامل المعلومة من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نحوه الى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نحوه الى الارض فهو على رب المال. المساقة لغتا هي مشتقة من السقى، احتياجها الى هذا السقى غالبا لانه انفع مالها واكثرها هنا، ولا سيما في هذه البلدان هنا عندنا في الحجاز، فانها مسكونة كانوا قديما في الابار والبيوت وغيرها، وشرعا هي ان يعامل المالك غيره على نحل او شجر هنا من مغروس معين بالقدر مده معينه او في العقد البريد أو عنده يتعهد هذا الثمر أو هذا النخل يستقيم التربية على الثمرة الحادثة أو الموجود بعدهما. وهذه أيضا يعني لو الناس تعاملوا فيها هي من المتاجرة والعمل أيضا الطيب الذي يغنينا من الذهاب إلى الفروق وغيرها من التعاون الجديد. نعم. قال والكرام أين ذهبت؟ قال والمساقات جائزة على النخل والكرم. نعم. الشافعية قال لا تكون المساقات إلا على الكرم والنخل فقط. النخل فقط اللي هي المعروف النخل والكرم وغيره، والكرم مقصود فيها العنب. ولأنه مستقبل له ولأنه مثل له يدخل به الرجال مثله ولأنه يفرس مثله خاصه عليه، وإلا فإنها ترى على النخل فقط. وقال له مسلطان يقدرها بمدة معلومة لا بد أنها لازم، لا يجوز أن يكون مدة هكذا مطلقة، فإنه قد يتضرر العامل، لا بد أن تكون مقدرة بوقت معلوم سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. وفي هذه الحالة العامل يعرف متى ستخرج الثمرة وكذلك رب المال. قال الثاني أن يعين للعامل جزء المعلومة من الثمرة من بيعها لها الربع أو النصف أو الثمن وغيره، ثم هذا العمل الذي سيقوم به العامل في هذه المزرعة أو في هذه النخل على قربين أو على قسمين، عمل يكون العود فيه أو النفس فيه إلى الثمرة. أيوة، من إيصال المياه إلى برامج الشجر والإتجانات وكسبين المواطير وتصفية الفراكي وغيرها، هذه يكون على العامل. وعمل يعود نفسه على الأرض وهو على رب المال من الاستدراك من الآبار من شراء المواطير وغيرها، فهذه كلها على صاحب الأرض. ثم بعد ذلك يقتسمان الثمرة بينهما نصفين. خلاص ما هنا ولا نواصل؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لان الاجاره هذه طويل وان كان هو اتى بها هنا في كلمتين ثلاث كلمات، الحقيقه ان الاجاره لها باع طويل و شروط قدر عملنا ان شاء الله غدا تفصل فيها تفصيلا في الموضوع، لانها اما اجاره بعين واما اجاره قيمة، وهو هنا لم يذكر الا اجاره بعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.